اليوم راح نتكلم بإذن الله تعالى على الأمثلة الواقعية التطبيقية لبر الوالدين، أولها تطبيق الأسوة والقدوة والسقف التربوي الأمثل للبشرية جمعاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. احنا ينقصنا شيء في تربيتنا لأولادنا، الأم والأب وهم يربون أولادهم ما يربونهم على غرس الإعجاب بهذه الشخصية المثلى. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشخصية قمة المثالية في العالم الواقعي. يعني إذا أردت أن تعرف من هو النموذج المثالي الواقعي، دائما المثالية توصف بأنها غير واقعية، لكن إحنا في الإسلام عندنا مثالية واقعية، والنموذج الحياتي للمثالية الواقعية هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ينقصنا طرح هذه الشخصية بحيث أن أنفسنا وأولادنا يعجبون برحمة للعالمين، وأبعث رحمة للعالمين، لكن هذا الإعجاب غير متوافر لا في دراساتنا الحالية ولا في طرحنا ولا في مناهجنا ولا في تربيتنا كأولياء أمور. هني سؤالين منايف: لماذا غير متوافر، وكيف أنا أغرس هذا الغرس لهذا النموذج في نفس ابن الطفل؟ لماذا غير متوافر مو من شغلنا، هاي مساحة أخرى. مسؤوليتي في توافر هذا الإعجاب هذا من مساحة عملي، لابد كأم كمدرس كمستمع كمربي، إن إذا أنا ما انتبهت للمثالية الواقعية سيصبح الإسلام شفهي، بالتالي إسلامي مكتوب في جواز السفر أو في شهادة الميلاد إني أنا مسلمة. إنما إذا ما اتبعت وأعجبت بهذه الشخصية المثالية الواقعية أصبح الإسلام قول وليس بعمل. متى ينتقل الإسلام لكي يكون من قول إلى العمل؟ إذا قلدنا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، التقليد الحرفي لهذه الشخصية، لأنه عبارة عن قرآن يمشي على الأرض، ويوم أنا أتبع هذه المثالية الواقعية فأنا قد طبقت كتاب الله عز وجل. إذن الناس اللي تقول صعب أطبق القرآن، لا مو صعب، لقد طبق القرآن كتاب الله عز وجل في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف الكلام هذا في بره بوالديه من الرضاعة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم وما شاف والديه، فروى أبو داود عن عمر بن السائب رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شقة ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. إذن بر الرسول صلى الله عليه وسلم هو البر الأمثل مع والديه وأخوه من الرضاعة، فهو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، وإذا أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداء فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه من التي أرضعت. إذن قمة في البر عليه الصلاة والسلام لوالديه وأخيه من الرضاعة. نأخذ أمثلة أيضا من البر من التاريخ الإسلامي. قال المأمون الخليفة العباسي، نعم، يقول: لم أرى أحدا أبر بأبيه من الفضل بن يحيى. كلام هذا عن الفضل بن يحيى البرامكة. بلغ من بره به أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن، وهما في السجن، الأب والولد، نعم، في السجن، نعم، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ والده يحيى مضجعه إلى إناء من نحاس كان يسخن الماء فيه، فملأه ثم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. وقد عاش الفضل في ستر من الله تعالى لبره بوالده. نأخذ مثال آخر: قدم مصعب بن عمير رضي الله عنه في موسم الحج على رأس 70 رجلا من مسلمي المدينة، جاءوا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا الذي تمت بهم بيعة العقبة الثانية. وحين بلغ مكة من مصعب مضى من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أمره وأمر الإسلام بالمدينة، وبلغ أمه خبر قدومه وشق عليها ألا يبدأ بلقائها، فأرسلت تؤنبه بذلك. طبعا يعني كمعلومات جانبية، مصعب بن عمير كان أجمل شباب المدينة، نعم، وكان أغناهم، وكان يقال أن أمه كانت تعطيه العسل في الملعقة في فمه، لهالدرجة كان دلال مصعب، وكان مشهور جدا في المدينة. ف فقال لها ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله، لما عاتبته مع كل الدلال اللي بينهم والحب. فلما خرج من عندي رسول الله ذهب إليها. شوف كونها مشركة ما أبطأ أنه يبر والدته. فقالت له إنك لا على ما أنت عليه من الصبأ بعد. فقالها بل أنا على دين الله ورسوله. شوف الأدب، لم يقل لها أنت على خطأ وأنا الصح، قال بل أنا على دين الله ورسوله، منتهى الأدب والأخلاق. قالت أما شكوت رثائي لك مرة بأرض الحبشة وأخرى بيثرب؟ فقالها ما جحدت ذلك. شوف الأدب مع أنها مشركة. نعم الإجابة ما جحدت ذلك، مناسي شكواكي وحبك لي، ولكني أفر بديني من أذاكم وفتنتكم. فأرادت أمه أن تحبسه كما كانت تفعل من قبل. قال لها لئن فعلت لأقتلن من يتعرض لي. إذن مصعب بن عمير بر أمه إلى أن وصلت به أن تدخله إلى معصية. هنا في هذه الحالة، هنا في هذه اللحظة اللي يدخل من الطاعة إلى معصية، هدد على قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا الأم أحست في مقالته الجد والصدق فبكت، استخدمت بعد ما هدد استخدمت الإثارة الوجدانية العواطف. فقالها يا أمي، شوفوا أيضا النداء، قبل قليل قال لها ما جحدت ذلك، الآن ماذا يقول لها؟ يا أمي. الجملة اللي قبلها كان يهدد، قال لأن فعلتي لأقتلن من يتعرض لي شدة. لما بكت يا أمي، شوفوا أيضا رقة. البر رقة. نعم. فإذا البكاء مقابلة الرقة، لكن التهديد بأنها تحبسه مقابلة تهديد بأن يقتل من يقف في ذلك. إذن الحبس مقابلة التهديد، والبكاء مقابلة الرقة. مقابلة الرقة. شوفوا الأساليب الرائعة بين الولد وأمه. يا أمي إني في دين يأمر الأبناء بطاعة أبائهم وأمهاتهم وأن يصاحبوهم في الدنيا معروفة، ولكن لا طاعة على كفر، وإني لك يا أمه لناصح مشفق، دعي ما أنتم عليه من ضلال وباطل، واشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك هو الحق المبين وفيه رضا الله وصلاح الأمر دنيا وآخرة. طبعا أمك ما طاعتها في الموضوع. نعم. وشاركت المشركين في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد. يعني كون الأم مشركة، هو أول سفير وهو الداعية الشاب الجميل الغني اللي من أشراف قريش، كل هذا ما أثنى أمه أو ما أقنع أمه أنها تدخل في الإسلام. نعم. ولكن لاحظ أنه بر والدته مع كونها شاركت في بدر وأحد ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال، كان ابن عمر موجود، قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. أيضا أخرج البيهقي وابن السني أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، شو جواب أبي هريرة؟ قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. إذن في الواقع نصائح إيش قصتها؟ استثمارية. قيل لعمر بن زيد كيف بر ابنك بك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا وهو خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. في النهار ما يحتاج يسير أمامه لأنه يرى الطريق. طيب. رجل كبير جميل. وبالتالي أدبا يمشي وراءه. لكن أمامه في الليل لأنه يخاف في الليل إذا حدث شيء خطر يكون للي في الأمام، فيفدي بنفسه والده. أيضا عن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، نتيجة أنه رفع صوته من غير ما يقصد. نشوف قصة أبو حنيفة، العلماء وصلوا لهالكم من العلم ببركة من الرب جل وعلا ثم ببر الوالدين. والدة أبو حنيفة هي قصة لطيفة جدا. حلفت يمينا واستفتته فأفتاها، هي حلفت يمين وكان ابنها أبو حنيفة مو أي واحد ثاني، فأفتتها في اليمين فأفتاها، فلم ترضى عما أفتى فداها، وأبت إلا أن يفتيها زرعة القاص الوعظ، فلم يضق ذرعا وحملها إلى زرعة. وهناك قال لها صاحب الدار لما شاف زرعة أبو حنيفة حامل أمه قال أفتيكي ومعك فقيه الكوفة؟ لو انكشفت أمامه لوحة المستقبل لقال فقيه الدنيا. الكلام هذا ما أدخل الغرور على من؟ أو العجب حنيفة. بأبو حنيفة بالعكس هو عنده هدف من الموضوع كله. أسر أبو حنيفة لزرعة بالفتوى المطلوبة، المهم أنه توصل لوالدته المعلومة صحيحة. لما أسر الفتوى لكي يفتيها من؟ أبو زرعة. بر أبو حنيفة كان ما هو الهدف في بر أبو حنيفة؟ إدخال السعادة. لكن في الأسلوب الذي يعجب من؟ والدته. فأسر بالفتوى في إذن الواعظ لكي تسعد أمه بتلقي المعلومة الصحيحة من مصدر ذاتية سعادتها. ما هي مصدر ذاتية سعادتها؟ الفتوى من أبو زرعة، مو من ولدها. مو من ولدها، نعم. ولم يرضى أبو حنيفة أن يبرز عضلاته الفقهية أمام والدته، ويقول للواعظ هل فتوتي صحيحة أم لا. يعني ممكن يقول يعني أبو حنيفة يقول أو يستفتي ذلك أمام والدته، يقول مو أنا فتوتي صح، مو أنا أعلم منك. أو ممكن يقول لم يظهر عضلاته النفسية والعقلية أمام والدته، وممكن يقول ما رأيك في فتواي. ولكن من بر أبو حنيفة لوالدته أراد أن يدخل عليها على قلبي السعادة بالطريقة التي ترضاها هي. إذن ما هو الهدف؟ لازم أعرف الهدف وأعرف وسيلتي أستطيع أن أتحرك. مشكلتنا إحنا في حياتنا إن إحنا الهدف غير واضح وغير محدد، لا الرؤية واضحة ولا الهدف محدد ولا الوسيلة اللي تحقق لي الهدف أيضا واضحة ومحددة، وفي لخبطة بين الهدف والوسيلة. شوف موضوع أبو حنيفة، ما هو هدف أبو حنيفة؟ إدخال السعادة على قلب أمه وإعطائها المعلومة الصحيحة، مو سعادة وبدعة، إنما سعادة صح ومعلومة صحيح. هاي الهدف. نعم. طيب ما هي وسيلته؟ إظهار عضلات من تحب من المفتين وليس عضلات الفقهية. إذن هي عبارة عن هدف ووسيلة. إذا الإنسان عرف هدفه وحدد هذا الهدف تحددت الوسائل تبعا لذلك الهدف. حتى كانت مرأة كبيرة ويحملها يعني عشان يأخذها إلى زرع القاص في مشاكل، يعني مو سهل الموضوع، ولكن مع ذلك تفرقة بين الهدف والوسيلة سبب يعني أو خلى أبو حنيفة يتصرف بحكمة البار. أيضا يقال إن كان يحملها إلى دار عمر بن ذر على ما كان بين الدارين من بعد الشق، يعني كان بينهم مسافة حوالي 3 أميال، ويمشون يعني 3 أميال مشي ليصليا التراويح خلفه وليستمعا إلى وعظ ذلك الرجل الجليل. هو يعني أبو حنيفة وعظ الناس تأتي من العالم كله ليسمعوا دروسه، ومع ذلك هي ما كانت تحب دروس ولدها. فكان يأخذها ويحملها 3 أميال لكي تسمع وعظ ذلك الرجل الجليل. ولما أوجعته السياط وهو في قمة المجد لم يكد يفتح فاه بالكلام إلى جاره إلا يقول عن أمه والله ما أوجعتني السياط قدر ما آلمتني دموعها. أيضا عن محمد بن سيرين، إحنا قلنا القصة هذه أكثر من مرة، إن ابن محمد بن سيرين كان تابعي وكان تلميذ عند من؟ عند أبي هريرة رضي الله عنه. فمرة هو في المجلس فقال أبو هريرة اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. فيقول محمد بن سيرين فنحن نستغفر أهو محمد وكل التلاميذ، فنحن نستغفر لها حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. إذن أبي هريرة لو نعلق على لماذا قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، لماذا هذه الدعوة؟ أراد أن يستثمر وجود طلاب العلم لكي يدعون لأمه، فكان مستثمرا رائعا في بر والدته، وحاول أن يجلب لها الربحية بكل الطرق، ومنها تحفيز تلاميذه للدعاء لوالدته، وهو في الواقع إبداع وابتكار في البر. ها؟ أو بمعنى آخر هو تصيد، ها؟ تصيد للربحية لوالدته وأيضا له. إذن ما في شك أن أبو هريرة قام باستقطاب ابتكاري رائع لوالدته في بر لها، وهي أيضا مو على الحياة. في القصة لطيفة تكملة لموضوع أبي هريرة، إن كانت أمه مشركة ويدعوها الإسلام وكانت تأبى، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. شوفوا الصراحة، وكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أي حب آخر بعد حب الله عز وجل. فادعو الله تعالى أن يهدي أم أبي هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرة، شوف تصيد الربحية لوالدته. لوالدته. نعم. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب وقربت منه فإذا هو جحاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبو هريرة، وسمعت خضخضة الماء، فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو هريرة ما أثنى على أمه في اللحظة، يقول فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي. شوفوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم فوقه حب والدته، وأنا أبكي من الفرح. فقلت يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وقال خيرا. قال فقلت، شوفوا تصيد الربحية، يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. أيضا هنا أيضا تصيد آخر من أبي هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين. فيقول فما خلق من مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. إذن حب عظيم لأمه يجعله يستثمر هذه الأم في اللي كل ما يقدر من طاقات لصالحها. إذن هي مسؤولية ومحبة تجاه المؤمنين جميعهم، دين عظيم يربط الإنسان بربه ويربط الإنسان بأخيه الإنسان.